قضية يسأل عنها لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل هو في الآخرة أو في الدنيا؟ شقي في الدنيا أو سعيد في الدنيا في الآخرة. شقي يعني في الآخرة، هو في حال الدنيا، شقاوة في الآخرة شقوة في الدنيا. إذا كان شقيا في الدنيا عمل بعمل الأشقياء صار شقيا في الآخرة، وإذا كان سعيدا في الدنيا عمل بطاعة الله صار سعيدا في الآخرة، لأن الآخرة مبنية على الدنيا. كان الدنيا مزرعة للآخرة. نعم نعم. بارك الله فيكم. ما المقصود بهذه الشقاوة سماحة الشيخ؟ الشقاوة أنه من أهل النار، إن أعمالك كلها تضره، وأنه من أهل النار ليس من أهل الجنة. والسعيد الذي يوفى يعني على أهل الجنة الصالحات. الله جعلنا الله من السعادة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.